الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في Thank you. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولد الليل وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقوى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله قد إن كنتم تؤمنون Oh, ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت المرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما ذكرك وليس الذكر كالأنثى ألا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وكفلنا زكيا وكفلنا زكريا كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عند فارق قال يا مريم أنى لك هذا فتقبلها ربها بقبول حسن هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سميع دعاء. مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. فنادتن قل مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس وسبح في العشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال نحوك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار في غير وقت لمريم أصبرت رطبا جنيا إله العرش قال لها وعوزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا عشنا مع آيات الله البينات تلهى علينا ذلك من العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب